الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه جزءا من سورة الأنفال من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ففي هذه الآيات الأمر بتقوى الله تعالى وترتيب المنافع العظيمة على التقوى، ومنها تحصيل العلم، تكفير السيئات، والفرقان المراد به القدرة على التفريق بين الحق والباطل بالعلم والهدى. وفي الآيات: إن جاء الله تعالى لأهل التقوى من مكائد الكافرين ومكرهم كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. وفي الآية: أن وجود الصالحين من أسباب دفع العذاب الدنيوي، كذلك من أسباب دفع العذاب الاستغفار. وفي الآيات: تحريم الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وفي الآيات: تحريم عبادة الله بالتصفيق والتصفير. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ففي هذه الآيات أن المال قد يكون في بعض الأحوال وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. وفي الآيات دعوة الكافرين إلى التوبة والدخول في دين الإسلام، وأن من فعل ذلك غفر الله له، إذ الإسلام يهدم ما كان قبله، ومثل ذلك التوبة النصوح. وقد استدل الإمام مالك بالآية على أن من طلق زوجته في الكفر ثم أسلم أنه لا طلاق عليه، والجمهور على اعتبار طلاقه، وهذا القول أرجح وأظهر، لأن الآية إنما وردت في المغفرة، ولذا صح حلف الكافر ونذره. وفي الآية أن الكافر لا يطالب بما فاته من الشرائع حال كفره كالصلاة والصيام والزكاة. وقد استدل الإمامان الشافعي وأحمد في رواية عنه بالآية على قبول توبة من تكررت ردته خلافا للإمام مالك. استدل الحنفية بالآية على سقوط جميع العقوبات الدنيوية والأخروية عن الكافر الذي أسلم، وفرق مالك بين حقوق الله وحقوق الخلق. ثم قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور فهذه الآيات تتحدث عن الغنائم وما يفعل بخمسها قال القرطبي واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر واستدل بالآية على أن أربعة أخماس الغنيمة يتم توزيعها على المقاتلين الغانمين لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها الخمس فدل على أن الباقي لهم فكانت الآية مبينة لما ورد أول السورة وقيل بأنها تكون للرسول وللأئمة من بعده وقد استدل بالآية على تخميس السلب لعموم الآية كما قال بذلك الأوزاعي ومكحول وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة أن السلب لا يكون للقاتل وأن حكمه حكم الغنيمة إلا أن يأذن الإمام والقول الثاني أن السلب يعطى للقاتل ولا يخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه كما قال الإمامان الشافعي وأحمد ومنشأ الخلاف أن هذا الحديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى نبوته فيكون تشريعا عاما إلى قيام الساعة أو قاله بمقتضى إمامته وقيادته لجيشه فيكون الأمر متعلقا بأصحاب الولاية والأظهر أن قولي الإمامين الشافعي وأحمد أرجح لأنه خص الغنيمة بالتخميس وهو أرجح لما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب وجمهور على أن الرقاب والأراضي لا تدخل في الآية بل تكون على نظر الإمام فيما يراه مصلحة وخمس الفيء يماثل خمس الغنيمة وقال الشافعي وأحمد الخمس يقسم على خمسة وجعلوا سهم الله وسهم رسوله واحدا ولعلي أفصل في ذلك في لقاء آت بارك الله فيكم وفقكم لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.